الشيخ الأديب عايض بن عبد الله القرني ومع رحلة مع عاشق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلتكم باليوم المسرات وجمعنا بكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أشكر الله الذي شرفني بهذا المجلس في ديوانية الشيخ العلامة المصلح الكبير. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وأنا سعيد بأن أكون مع ابنه الشيخ محمد بن عبد الله القرعاوي ومع الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي وأخي صالح. على كل حال، أنا لما قيل أن ديوانة الشيخ القرعاوي أتى بشوق وحب في الله، فأنا أتقرب إلى الله بحب ذاك المصلح الكبير الذي دخل اسمه في قلوبنا قبل أن يدخل بيوتنا، خاصة نحن أهل الجنوب نعرف من هو الشيخ العلامة المصلح الكبير الداعية عبد الله القرعاوي، تغمده الله برحمته، الذي صرف جهده وحياته وماله ووقته في الإصلاح وفي الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى هدى من الله ونور. كان من أعظم ثمراته وأبناء وطلابه النجباء الذين حفظهم التاريخ ودوت بهم المنابر والمحابر والدفاتر العلامة الكبير العالم الرباني الشيخ حافظ الحكمي. ونحن طلاب صغار الآن في هذه الديوانية أمام القامتين الكبيرتين، وكان اختيار عاشق هو من اختيار الأخوة، عرضت لهم بعض الموضوعات وظن الأخ صالح اختار هذا، هو كتاب لي عن المعرفة وعن القراءة وعن الكتاب، وناسب أن يكون هنا هذا اليوم أن يكون في بيت الدعوة وبيت العلم وديوانية الحب في الله عز وجل. عسى الله عز وجل أنفعنا بما نقول. العشق قرأته اليوم في سورة يوسف تعليقا، ولو أن الأثر فيه نظر، أظن الحاكم الذي ذكره عن ابن عباس أنه رأى رجلا يوم عرفة كان كالموسوس، قال ابن عباس ما هذا؟ قال عاشق، قال أعوذ بالله من العشق، فيقول متنبي وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا. من قصيدته الرائعة الذائعة التي يقول في أولها أرق على أرق ومثلي يأرق، وجو يزيد وعبرة تترقرق. فنريد أن نسافر مع الكتاب، تجارب العلماء مع الكتاب، مع العلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى، حتى إن يكفيك من العلم كما صح عن علي أمير المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه أنه قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله. الآن كثير من الناس ليسوا من أهل العلم ويدعون، ومنهم من يلبس عمامه ويخرج المسواك ويأخذ بشت وهو درويش ما عنده شيء بس علشان ينتشر العلم، ويتبرأ من الجهل، يكفيك من الجهل ذما ما يتبرأ من هو فيه. الناس الآن إذا قلت لأحد جاهل قام مضارب، وربما يستخدم الإنكار الثلاثة بالقلب واليد واللسان وهو جاهل في الحقيقة، لكنه جاهل مركب. فيكفي أننا في نتكلم عن العلم النافع المفيد. وبالمناسبة يقول الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله في العلم، وهو من أمتع الأبيات التي قرأتها، يقول وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، يقول يعني حتى الكلب مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الكلب الجاهل صيده حرام، الكلب إذا علمته ودربته صيده حلال. لكن استنبط هذه الفكرة في بيت شعر رائد ورائع وجميل. أنا آثرت أني أتكلم عن وقفات مع الكتاب ثم أتي بتجربتي الصغيرة، لأن الإخوة في الديوانية طلبوني أتكلم عن تجربتي أنا. وأشكر أخي الحبيب صالح على حسن ظني بأخيه، أنتم دائما في الديوانية يظهر تشجعون المواهب الشابة والبراعم الصاعدة، فأنا أقبل هذا أنه من باب التحفيز والتشجيع حتى أعود أقرأ زيادة، جزاكم ربي خيرا، وهذا نوع من التربية عند المربين. يكفي في شرف الكتاب أن الله أنزل كلامه في كتاب سبحانه، قال ذلك الكتاب. زمخشري متكلم والجرجاني في هذه العبارة، سبحان الله، العبارة القرآنية إعجاز في مكانها، العبارة الكلمة إعجاز في مكانها، في إعجاز ترى لفظة وإعجاز جملة وإعجاز اقتران، ألف فيها السيوطي إعجاز الاقتران، وإعجاز بديع وإعجاز معاني. سبحان الذي أنزل، قال ذلك الكتاب، إنما أشار البعيد لضخامة المعنى وشرفه، يعني ذلك الكتاب الذي لا يوجد في الكتب مثله، ذلك الرجل يعني حسبك. فالكتاب يعني العلم على القرآن، لذلك كم سمى السيوطي سيبويه كتابه الكتاب، يقول الكتاب اللي ما وراه، ذاك الرجل الذي ما وراه من رجال. يكفي أن الكتاب هو الصديق الذي مع الجاحظ في الأمصار وفي الأعصار، ينقل من كل قطر ومن كل عصر، يقرأه المخالف والموافق والعدو والصديق والحاسد والمحب. الكتاب يقول أبو الطيب: أعز مكان في الدنا سرج سابح، يعني ظهر فرس، وخير جليس في الزمان كتابه. وهذا الرجل سبحان الله من الإبداع الذي فيه. الشوكاني له رسائل، يقول عن الشوكاني مجموعة الرسائل، يقول إني لا إله إلا الله إني أعجب من دقة نظر هذا الشاعر، يقصد المتنبي. مثل هذه الأبيات حكمة، ولذلك صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، لكن انظر كيف لفظ بها: وخير جليس في الزمان كتابه. تأتي سنة بعد سنة وعام بعد عام وقرن بعد قرن، وتجد أن خير جليس في العالم الكتاب النافع المفيد، وأن أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله. وهو يقول هو: كلام أكثر من تلقى ورؤيته مما يشق على الآذان والحدق. ايش معنى الكلام؟ يقول الذي ترى الجمهور الذي تراه في الساحات، ما أقصدكم كحاشا وكلا بس إني أشرت كذا، يقول كلام العالم الذين تراهم أكثره يشق على الآذان وعلى الحدق، يشق على المسامع كلامهم، ورؤيتهم تشق على العيون. فلذلك السلف كانوا يحبون الكتاب بل يعشقون الكتاب. وقرأت من قصصهم أعاجيب، يكفيك ثلاثة كتب تتحدث عن حياة السلف وحياة العلماء وحياة الأدباء والحكماء مع الكتاب. الكتاب الأول عشاق الكتب للدكتور عبد الرحمن بن يوسف الفرحان من الكويت، عشاق الكتب، وهو موجود في المكتبات وهو رائع رائد. الكتاب الثاني المشوق أو للقراءة للعمران. الثالث صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح بغدة. هذه الثلاثة قصص وريادة وأخبار عن أخبار السلف في القراءة، وسوف أذكر بعض القصص القصيرة، لأن أمة اقرأ للأسف أصبحت الآن ما تقرأ. قال نسبة نحن العرب الآن أقل نسبة في العالم قراءة بالإحصائيات العالمية من جامعات، نحن أقرن من يقرأ في العالم. الغربيون معدل ما يقرأ الغربي في السنة 7 كتب، العربي معدل ما يقرأ 3.5 صفحات. ولذلك اركب الطائرة الآن والباص واجلس في المجالس، هل رأيت الكثير عندهم كتاب؟ هل رأيتهم يقرؤون؟ إذا جلس بجانبك، سامحوني بين قوسين دعابة، إذا جلس بجانبك رجل في الطائرة ولا في الباص والأتوبيس وسألك عن الأخبار والأسعار والأمطار وعن الزوجة والأهل والوالدة وكيف الركب، عسى الركب جيدة، وكم عندك من أبناء، إذا يضيع عليك ساعتين فاعرف أنه عربي. وإذا جلس وإذا جلس بجانبك واحد وطلع النظارات وأخرج كتيبات وأخذ يسجل ويلاحظ وينزل النظارة والجهاز واللابتوب وكل، فاعرف أنه خواجة. الخواجة جلسوا على هذا في عالم الدنيا، الآخرة بالأعمال، الآخرة بالإيمان، لكن في الدنيا جلسوا على سطح القمر، جلسوا على المريخ لأنهم يقرؤون، هم يطالعون. أنا تعالجت في ألمانيا في ميونخ، جلست 3 شهور أنتظر الطبيب قدامي عجائز ألمان، يطلع الكتيب بعد الكتيب، وأنا عندي زميل اسمه أبو إسماعيل مترجم، السوالف لا انتهت سوالفنا، سوالفنا عن جو ألمانيا وعن مدن ألمانيا، وسألني عن الوالدة وعن الوالد غفر الله له وعن زوجاتي وعن أولادي، وانتهت السوالف وهم يطلعون. وأنا ابتليت عباد الله بالركب ترى، لأن في أكثر مناسباتي أنا، هو يقول المتنبي يقول: لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاه في حشاه، لأن الإنسان إذا أصيب بشيء يعني يتكلم معاناه. فقلت سامحوني في مجلس في الرياض، قلت سامحوني أكثرت أنا من الركب. قال لي أحد الأعيان: ترى اللي يصاب بالشيء يحسب أن العالم كله مصابون بهذا الشيء. يقول في واحد عندنا، يقول في مسؤولية عند ناس من الكبار مصنع القرار، هو مرافق أصيب بالشرايين، سوى عملية في شرايين القلب، فابتلى عباد الله وامتحنهم مثل فتنة الكون بخلق القرآن. كل ما جاء مراجع خذوا على جنب، قال بشر الشرايين عندك، يعني يحسب أن الناس أصيبوا بذلك. هذا من باب الترويح. أعود يا أحبتي، من أشهر من قرأ نماذج في التاريخ وتكلم عن الكتب بغض النظر عن منهجه الجاحظ، هذا الجاحظ هذا ترى عبقري مبدع، ووقف معه العلماء مواقف، منهم مواقف نقد ومواقف استفادة ومواقف رد، ولكني أنصح بالقراءة له خاصة في البيان والتبيين وفي الحيوان. هو حياته صرفه معتزلي بلا شك ومتقلب ومزاجي، ولكن إبداعه في الكلمة، نعم هو إبداعه في الكلمة وفي النقد وفي التحليل النفسي فوق الوصف، وكلامه في الكتاب أحسن مقطوعة كتبت نثرا في عالم الكتاب. الذهبي ترجم له وقال في الأخير سامحه الله، عسى الله يسامحنا جميعا، ما ندري، عسى الله يسامحنا جميعا، نحن نطلب السمح من ربنا سبحانه، عسى الله الذي سامح المرأة البغي التي أسقط كلبا في الصحيحين وغفر له ودخل الجنة يسامحنا ويسامح الجحضي وغير ذلك، لأن الجنة بيد الواحد الأحد. المقصود هذا العجيب أنه لكثرة قراءته صار يحلل حتى في سير الصحابة وفي القضايا الاجتماعية والقضايا السلوكية والأدبية. فمن أراد أن يكون له نظر وله فهم وله دقة ومعرفة فعليه بالكتاب فما رأيناك الكتاب. ذكر الفرحان أن ابن مبارك رحمه الله كان يصلي، أما الإمام مبارك شيء آخر، عبد الله مبارك شيء آخر، ألف عنه الذهبي كتاب قضي نهارك مع ابن مبارك، عبد الله مبارك رحمه الله شيء آخر. كان يجلس أصحابه في المجلس بس إذا غاب، عددوا لنا صفات مبارك، قالوا عالم وعابد وزاهد وشاعر ومجاهد ومنفق وباذل وناصح وسليم صدر، صفات صفات يحار فيها. يقول لي أحد العلماء في جامعة الإمام، أنا لو اخترت شخصية بعد الصحابة تمثل الإسلام في أجمل صوره أختار عبد الله مبارك رحمه الله. شوف ترجمة الذهبي لو ابن كثير نسوا أنفسهم، الله يجمعنا به في جنة النعيم. هو كان في الحرم ترى مع الفضيل بن عياض، زار الفضيل بن عياض فسمع بالجهاد في عهد الدولة العباسية في الشمال، فركب فرسه ذهب جاهد، فكتب له الفضيل رسالة يعاتبه، قلت تركت الحرم الفريضة فيها بمئة ألف صلاة وتعلم الناس وتعتكف وتتعبد، كان هو من أكبر الشعراء ترى، لكن العلم صرفه عن الشعر بركة يعني. فكتب للفضيل يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح البخور لكم، هذا هو يعني الندم ما شاء الله مبخر ومجمر قهوة وسكري، ونحن ونننا رهجل رهجله سلابك والغبار الأطيب، يعني رهجل سلابك الخيول حوافر الخيل. هو ابن مبارك مصلح اجتماعي يجمع القلوب ولا يفرق، يغضي عن الخطأ من الصاحب، يقول ينظر للجانب المشرف في أصحابه، يقول الذهب إنه إذا ذكر له أصحابه قالوا من مثل فلان فيه كذا وكذا وكذا، ويسكت عن المساوي ويخبرنا بمنهج تعاملوا معه. هو منهج سماحة الشيخ بن باز الذي كان الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي أقرب الناس منه، منهج العفو والصفح وسعة الصدر. بن باز كان في ميم العلم وميم الحلم وميم الكرم، ثلاث ميمات جمعها الشيخ. فيقول مبارك إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. يعني كنت تقعد كل ما جاء واحد يقول ابن تيمية ترى لا تحسبون جيت بها اليوم من عندي، ذكرها الشيخ ابن سعدي عبد الرحمن في كتاب المأمول، كتابه المأمول في صفحة كم، أنا جيت بها حتى نظمتها في الصفحة، يقول بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح، فأنا نظمته وقلت ذكر ابن سعدي عن تقي الدين في مأمولي في الخمس بعد ثمانية صفحة 805 صح الآن جت في البيت. ذكر ابن سعدي كتابه كبير ترى في 900 صفحة، ذكر ابن سعدي عن تقي الدين في مأمولي في الخمس بعد ثماني في الناس من هو كالذباب فلا يقع إلا على جرح من العدوان، يدور الجرح ويقع فيه، بينما الفضلاء يدور يعني جانب الإيجابي الحسنة. استطردنا من مبارك لأنه من أكثر القراء ابن مبارك، يصلي العصر في مرو والسلام عليكم، قالوا اسمعنا يا ابن مبارك يبغون يتحدثون ما شاء الله في الطقس وفي درجات الحرارة والسيدرة، قال لا أنا أجلس مع الصحابة. قالوا كيف تجلس مع الصحابة؟ قال أجلس مع كتب أهل العلم، أجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب الحديث، هو راوي كبير من رواة البخاري ومسلم، ثقة إمام ثبت حجة لا يسعى مثله رحمه الله، وجمعنا به في جنة النعيم. من القراء الذين مروا في التاريخ ولنا الذين سبقونا لهم وقفة، حتى ابن تيمية وقف مع المأمون، هذا عجوبة ترى، مثقف كبير ودخل في الفلسفة. المقصود هو يقرأ في الكتب كثيرا، قيل له ما أعجب ما رأيت أو ما هو أفرح ما يفرحك؟ قال النظر في عقول الرجال، النظر في عقول الرجال. ويقول الوزراء ما دخلنا عليه لا يقرأ في كتاب، لكن نسأل الله العافية، ذهب في الاعتزال وهو صاحب فتنة القول بخلق القرآن. وقال ابن تيمية بهذا معنى أو بحول هذه العبارة إن الله لن يغفل عنه بما أدخل من علم الفلسفة وعلم الكلام والاعتزال على منهج السنة، فالله يتولانا ويغفر لنا جميع المسلمين. الشاهد يقول كان ينزل من كتاب إلى كتاب، وينزل مرة جالس ومرة يمشي، ويقول كما قال أبو العتاهية لا يصلح النفس ما دامت مدبرة إلا التصرف من حال إلى حال. فقصدي هنا أن أستدل بالجلد. شوف يحكم الدولة الإسلامية 22 دولة، ويسهر الليالي ويقرأ في الكتب بغض النظر عن هذه القراءة، نقصد الجلد بهذا. سبحان الله، ممن وضع في الكتب الثلاثة وكتب القراء الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذه بركة هذا الإمام البخاري، هذا بركة العلم. الإمام البخاري إمام الأئمة في هذا الباب. لو قلت لكم إن أشهر رجل بعد الصحابة في ظني الذي يدور في المجالس وفي الأندية وفي المساجد وفي الجامعات إنه الإمام البخاري، اسم البخاري رحمه الله، كان كثير المطالعة. يقول أحد الناس صاحبته في السفر فأظنه قام في الليل 16 مرة يقوم، قال ثم يكتب ويعود، لأنه يتذكر حديث، يتذكر رجل، يتذكر كلمة، وعنده أوراقه. لم يشتغل إلا بالعلم دراسة ورواية وقراءة، رحمه الله رحمة واسعة، حتى أخرج لنا هذا الكتاب الذي لا يوجد بعد كتاب الله أصح منه ولا أنفع منه ولا أفيد منه. 16 مرة في ليلة يقوم ويشعل السراج ويكتب كلمة، نام أتاه، لأن يشوف العظماء ذولا نومهم قليل مثل نوم الذيب، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بإحدى المنايا فهو يقظان نائم. يقول المتنبي يمدح واحد من العظماء، قليل سهاد العين من غير علة، قليل سهاد العين من غير علة. يقول ما هو مريض بس ما ينام، حر مثل الصقر، إما البومة والبقرة ينام حتى صلاة الفجر ما يقوم، بغلة ما يتحرك أبدا. يقول فألقينا على كرسي جسدا ثم أنا حرمت عليكم الميتة حتى صلاة الفجر. قال صلوا ما در الساعة 8، قال والله ما درت أنهم صلوا، قلبه ميت. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا؟ ميت خلاص، ميت، الطعام في الميت حرام. لا مرة قال هو قليل سهاد العين من غير علة يؤرقه فيما يشرفه الفكر، يؤرقه يعني ما يجيب النعاس له فيما يشرفه الفكر. قلت فكر بش بسوي بكرة، أكرم الضيوف، أصلح بين الناس، أشفع شفاعة، ألقي موعظة، ألقي درس. يقول معي لا ينام، قليل سهاد العين من غير علة يؤرقه فيما يشرفه الفكر. هذا من قصيدته الرائعة التي يقول فيها هذا بيت القصيد: وأستعظم الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر. هذا أجمل بيت، لأنه من القراء على سبيل المثال استطراد الزمخشري، هذا من القراء الكبار، لقي ابن الشجري النحوي الكبير فالتقي هذا ما يعرف هذا، لكن في بغداد دخلوا في مجلس كذا، وذا يتمنى ابن الشجري يشوف الزمخشري، دوى الزمخشري في الدنيا، عنده تعرف أساس البلاغة والكشاف وكتب ربيع الأبرار. يقول ليتني ألقى في حياتي الزمخشري، والزمخشري يقول ليتني ألقى ابن الشجري، لأن الشجري مدرسة في النحو. وإذا عند أحد الأعيان وزير قال الزمخشري ابن الشجري من هذا؟ قالوا هذا الزمخشري. قال وأستعظم الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر. يقولوا ابن الشجري. قال الزمخشري وأنت؟ قال ابن الشجري. قال أنا أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيد الخيل الذي هو زيد الخير: ما ذكر لي أحد إلا كان أقل مما ذكر لي أنت. يعلق ابن كثير والذهبي قال فعجب الناس إن الزمخشري كان الأولى يستدل بالشعر لأنه أقرب هو للأدب والشعر، وابن الشجري أقرب الحديث يستدل بالحديث، لكن هذا استدل ببيت المتنبي وذاك استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، انقلبت. نعم، البخاري طبعا عالم في هذا، وسبب يعني هو يحتسب الأجر على الله حتى كتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسجدي وقيل في الروضة. وأنا عجبي منه أنه كيف أنه واصل رحلته تحقيقا وقراءة حتى يقوم في ليلة واحدة 16 مرة، ولم يشتغل إلا بالقراءة والتعليم والتدريس غفر الله له. أما مسلم فهو ممن اشتهر بالقراءة، والعجيب أن موته كان لطيفا يعني في سبحان الله يلفت النظر موت مسلم رحمه الله. تدرون أنتم أقرأوا ترجمته عند السير وفي كتب الرجال، يبحث عن حديث غاب عنه، فأخذ يقلب الأوراق وقدامه سلة تمر من التمر الحال، تعرف هالقصيم يعرفون التمر مدري وشو، حار مرة قاتل إذا أكثرت منه. قال يقول الذهبي وابن كثير ومن ترجم له كله، قال فيأكل تمره ويقلب ورقه ونسي نفسه إلى أن طبب السطل، حط السطل في بطنه في العالم رحمه الله. يقول متنبي وإذا الشيخ قال آهل فما ملا حياة وإنما الشيء ملا. يقول لا غرك إذا جيت شايبا في التسعين يقول آه ترى يحب الحياة ترى يعشقها بيموت، وطلع له ربطة فلوس بيبكي وبيأخذها وشيء وبيتزوج وكذا، لكن يقول آه ترى هو كذا ما هو. حتى يقول في بيت ثاني سامحون يقول كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين منه تخلى. هو البيت هذا يقول الشوكاني لا إله إلا الله ما أدق نظره، يقول إذا شفتنا نبكي في المعازي وفي مصائب لا تصدقنا، ترى نحن من حبنا للدنيا نبكي عليه، ولو كنا مؤمنين صادقين قلنا ما عند الله خير وأبقى. يعني إذا مات ولدك أليس جوار الله أحسن من جوارك أنت؟ يقول التهامي جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواري وجواري، لكن من هلعنا للدنيا نقيم مناحات لأننا متعلقين بها. يقول كل دمع يسيل منها عليها، يقول إذا بكينا منها ترى عليها من عشقنا لها وبترك اليدين منه تخلي. يقول كلنا ماسكين مثل الطفل باللعبة، ماسكينها بس يفكونها بالقوة منا يلا أنا تنفك. هذا مع الكلام ممن حفظ له القراءة والتجربة الخالدة مع علم الكتاب ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، أبو الفرج عبد الرحمن هو مجدد ترى في الوعظ، لا أعلم أحدا فيما قرأت له بعد مثل ابن سمعون ومثله رحمه الله ابن الجوزي. وإذا أردتم تقرؤون عن فضل العلم والقراءة والاطلاع والتجربة الرائعة بالعبارة المشركة فقرأوا سيد الخاطر. ترى سيد الخاطر من الكتب التي أرى وأقترح أن تكون عند رأسك، لأن شفتاتي كتب عند الرأس، كتب في المجلس، كتب في تحتاج أحيانا مثل أصدقاء بعضهم كل يوم وبعضهم في الأسبوع بعضهم في السنة وبعضهم ما ودك تراه سرض عافية. يقول بن جدلان وانت لو حصلت لك في الزمن وجها غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها. هذا ابن الجوزي عجب يقول في سيد الخاطر إني قرأت في شبابي ما يقارب 20,000 جزء، هذا في الشباب 20,000 كتيب يعني 20,000، ولا زلت أقرأ. وذكر من الاطلاع قال وإذا حصلت على كتاب جديد فكأني عثرت على كنز، فكان آية في القراءة ألف أكثر من 1,000 عنوان. يقول ابن تيمية لازلت أطلع له على عناوين أو على كتيبات أو كتب أو كما قال، يعني كل ألف هذا حتى ألف في الأدب وألف في التاريخ وألف في الفقه وألف في الحديث رحمه الله رحمة واسعة. أما الباقعة الكبرى المصحح المجدد الذي لا أعلم أن أحدا بعد الصحابة يأسر قلبي على قلة بضاعتي كهذا الإمام، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام. يقول في معجم الشيوخ كان أبوه نجما وكان جده قمرا وهو شمس، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ابن تيمية شيخ آخر رحمه الله، هذا شيخ الإسلام أخذ على نفسه تجديد أمر الأمة، وأخذ على نفسه أن يصلح الأمة ويعيدها إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. أنا قرأت تراجم، أنا سجلت سناب قبل أسبوع قلت أنصفوا شيخ الإسلام، اعدلوا مع شيخ الإسلام. نحن لا يعني إذا تكلمنا قالوا أنتم وهابين تكلموا عن ابن تيمية، قلت أنصفوه مثل ما أنصفوا الفرنسيون. جولد السير تكلم عنه وذكر شيء، رجل بريفيسور في الجامعة البريطانية ألقت معه قناة الجزيرة مقابلة قبل يمكن 6 أشهر، وكلته الحكومة البريطانية يدرس أفكار ابن تيمية لأنهم يظنون الإرهاب هذا والتطرف سببه ابن تيمية كتبه. قال فقرأت كتبه ومشيت مع الرحلة وأردت أن أخطف الرجل فخطفني الرجل، قال خطفني ابن تيمية تكلم عنه، قاله شخصية لامعة عالمية لم أقرأ في حياتي، وجره معه مقابلة يعني فيلسوف كبير هو بريفيسور، وقال لكلمة الإنصاف إنه من رجال العالم يعني الأفراد في العالم على الإطلاق، وإني تأثرت بطرحه وبفلسفته وبفكره. أصبح يقول ليت ما حطيناه يقرأ، لأنه هو أصلا يقول للناس اقرأوا يا أخي لا تحكمون عليه، اقرأوا عن رجل، اقرأوا عن منهجه عن اعتداله عن وسطيته عن عبقرية رحمه الله تعالى. ماذا أقول؟ ألقط لكم كلمات بصيرة مختصرة في ابن تيمية. يقول ابن كثير في البداية والنهاية جمعوا له في الإسكندرية العلماء يوم ذهبوا بسجنونه، الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية وغير ذلك، قال لكنها ذرات صادفت جبلا، وبحيرات صغيرة صادفت بحرا ثجاجا عذبا. هذه كل هذه ما يكفي. يقوم الشافعي من هناك يتحدث، يقول ابن تيمية مذهبك خلاف ذلك، وقال أصحابه كذا، وقال فلان الشافعي لن جلس عرف من المذهب اجلس، وقام المالكي أعطاه المذهب المالكي، قرأ مذاهب الأمم الأرض ورد عليهم، رد على الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، ورد على الطاحية، ورد على الاتحادية والحلولية والوثنيين واليهود والنصارى، وجاء تكلم في السياسة الشرعية، وتكلم في حقوق يعني الإنسان، وتكلم هو منظر أهل السنة والجماعة في المعتقد رحمه الله إلى غير ذلك. لكن أنا أقول لنا سبب ذلك أن الشيخ ابن تيمية اشتهر بالقراءة. يقول الذهبي ما رؤي إلا في بطن كتاب، في بطن كتاب وقع فيه، وكان رحمه الله حتى في المناسبات العامة يحضر الكتب معه، وخرج من المسجد الجامع وصحيح البخاري على رأسه، فأخذ أحد الطلاب يريد يخدمه قال دع أنت يعني تمنعني من شرف حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تنزل الشرف على رأسي التاج على رأسي إلى غير ذلك. يكتب كراريس في اليوم الواحد، أوتي قوة وأوتي ذكاء، كأن عينيه لسانان ناطقان. شاعر شافعي رآه رأى ابن تيمية عينه تلتهب تضرب شوط، قال تراه من الذكاء، لا لا يقول كذا، يقول وقاد ذهن، هذه الأبيات ذكرها الألوسي في جلاء العينين، يقول وقاد ذهن إذا سالت كريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه، بقي شيء ويحترق، غفر الله له جمعنا به في جنات النعيم. من المعاصرين الذين يقرؤون كثيرا وأعلنوا ذلك وسار مدرسة في القراءة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، تكلم في مذكراتي بشيء عجب، وأنا زرته مرتين، أنا كنت في أبها ودرس بعيد يعني، وعندي درس السبت، فأنا تعرف الجبلي يستعجل، كتبوا لي أوراق في المسجد ترى الشيخ علي الطنطاوي بلغنا أنه مات، ما عندنا جوالات ولا شيء، قلت يا أخواني ترحموا عليه الشيخ علي الطنطاوي بلغنا أنه مات، هو ما مات يعني، هو جاء إغماء وردوه، وترحمنا عليه، زيد بغيت أزيد حبتين بغيت أصلي عليه لكن سلم الله. فلما رحت في مكة جاء دكتور ناصر الزهراني قال الشيخ علي الطنطاوي بنزوره في العزيزية، هو في مرضه، هو ليس عنده إلا بنات، الشيخ ليس عنده أبناء، فذهبنا إليه على السرير جالس، عرفوه قال أنت الذي أماتني قبل ما أموت أنت، ثم جاب بيت المتنبي، والله ما نسيت أنه يستحضر هو أديه، هو عمدة الأدباء الآن، قال يا كم قتلت ويا كم مت عندكم ثم انتفضت فزار القبر والكفن. المتنبي يقول يا المتنبي عداه يقولون مات يتبشروا، قال يا كم قتلت ويا كم مت عندكم ثم انتفضت فزار القبر والكفن، من قصيدته اللي يقول فيها بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، بيتها المشهور ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. المقصود يقول علي الطنطاوي أنا أقرأ في اليوم، كنت أقرأ الآن أقرأ 50 صفحة، كنت في شبابي أقرأ 100 صفحة كل يوم، راتب عام كذا مكتبة، فرغ المكتبات هو قراءة، ذهب يدرس في بغداد سكن في المكتبة، كان عزوبي سكن في المكتبة يقرأها، في دمشق في الظاهرية، راح في مصر سكن، حتى أنه يأتي بمراجع للغربيين والفرنسيين درسهم وللألمان ويسميهم في مذكراته، فهو من أعظم من قرأ، وهو صافي الفكر الأدبي، ولذلك هو يوافق المنهج الصحيح، المنهج أهل السنة والجماعة الحمد لله والشكر، لأن بعض الناس مريض وأديب مريض، أكثر أدباء ترى خذ وخل عليهم ملاحظات، مثل الشعراء تركوا كما يقول سبحانه وتعالى والشعراء تبعوا الغاوون، أدباء نسأل الله العافية فجروا بأدبهم ألحدوا بهذه إلا هو رحمه الله، فصاحب مبدأ هو داعية ترى هو كما تعرفون كانوا برنامج في التلفزيون، وكان يناصر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وذكرها في كتبه، وكيف أن نفع الله به العباد، ومعتز حتى بالشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويرد على أعداء الإسلام وحاورهم في إلى آخر ذلك. شاهدي أنه يا أحباب القراءة هي تخرج لفذاذ الرجال. أما تجربتي القصيرة البسيطة الوقت ترى عندك خبرني شخصا لا أنا أقول لكم أنه هي أصلا كلفة ثم تأتي ألفة، يبدأ الإنسان يقرأ ثم إن شاء الله بعدين يصير إدمان، يصير فيه رغبة ما يترك الكتاب. وصيتي ألا يمر يوم عليك إلا وقد قرأت. وسائل التواصل الاجتماعي لأبنائنا نقول اقرأ النافع المفيد، لا يشترط أن يكون ورق، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، خذ جنب هرشة أو قفاها فإنه كلا جانب هرشة لهن طريقه. الآن في موقع مثل علي الطنطاوي اقرأ فيه، في موقع لابن تيمية في تغريدات قد تجمع 200 تغريدة تقرأها في اليوم معلومات، موقع لابن القيم، موقع لابن باز، موقع لابن عثيمين، فتقرأ أنت هذه. لأن يمكن كثير من أبنائنا الآن ما يستطيعون يمسكون الكتاب، لكن أوصي أيضا بأن يكون هناك كتب مصطفى. يعني لو أننا احترمنا ديننا واحترمنا رسالتنا كنا حرصنا أن نقرأ ميراث رسولنا عليه الصلاة والسلام. كتب عند رأسك لابد أن تكون هي تناظر فيها في اليوم ولو صفحتين. بعد المصحف، المصحف يكون موجود رياض الصالحين، مختصر البخاري للزبيدي مثلا، مختصر مسلم المنذري، الكتب المقربة مثلا حفظكم الباري الأذكار للنووي، الأذكار الوابل الصيب أو الكلم الطيب لابن القيم، وهذا كتب غير أنا أعدها ذلك. ولذلك أنا سجلت قبل أسبوع أو ستة أيام أصحابي الأحمديون الأربعة، صدقوني عندي كتب هي زمرة مثل الماسة، لكن اكتشفت اللي عندي لأن أحب الأدب، أنا أحب الشعر، أنا تخصي حديث، وإذا مسند أحمد أنا أشرحه في جامع الراجح، عندي باختصار وتلخيص وتقريب الشيخ صالح الشامي، وإذا أحمد بن حنبل ابن تيمي عندي الفتاوى، وأحمد المتنبي وفتح الباري، تعرفون رحلتي مع فتح الباري ولي قصة مع فتح الباري، وكتبت في مقال، واكتشفت لهم الأربعة أحمد، كلهم أحمد، أحمد بن تيمية الفتاوى، أحمد بن حجر فتح الباري، أحمد المتنبي الديوان، أحمد بن حنبل، أربعة. قلت له أحمديون الأربعة، أنا أمزح مع الشباب إخواني دعاء سافرنا إلى أسبانيا للدعوة، قلت أصولي في السفر ثلاثة، اسمها هذه نكتة يعني، ما هي الصلاة في وقتها واحترام ابن تيمية والاستشهاد بشعر المتنبي، وإلا تقربت الله بدمائكم، استغفر الله وتوب، غفر الله ذنوبك، استغفر الله. فالمقصود أن المتنبي معنا يعني مهما كان، يعني يحضر أنه شاعر. هذا قصدي، أن يكون عندك وقت لابد تحدده، أما قضية أنك تتركها للظروف ترى ما يصلح. أحذركم من كلمة سوف، من قال إن شاء الله بننقر، إذا سمعت أحد يقول بأقرأ إذا نقلنا في بيت الجديد أعرف أنه لا يقرأ، أو إذا تشافت الوالدة، أو إذا خرج الزوجة من المستشفى، كلام فاضي كله، هذا التثبيط. ولو أراد الخروج لعد له عدة، ولكن كره الله بعاثهم، هذا أهل الأعذار دائم. ترى الفاشلين لهم أعذار موجودة جاهز، يقول لن يفشل أحد إلا وقد جهز عذرا. الآن للطالب اللي بيغيب ترى ومصمم، ترى قبل ما يغيب جاهز، ترى أخوان يوسف قبل ما يحطونه في الجب قالوا سوف يستغفر لكم، استغفر لنا أبينا، يعني استغفر لنا، ويقولون قالوا أضمر في أنفسهم قالوا وأبونا أنه استغفر لنا ونبي الله، ما الله بيقبل دعوته، بس أنتوا عسوها الآن وبيحلها الحلال. فكل إنسان ترى بيعثر ترى يجهز، بينما الناجحون ليس لهم أعذار إلى المجد، إذا هم ألقى بين همه عينه، إذا بين عينيه همه، وأعرض عن ذكر العواقب جانبا، استمر. أقل بل الواجب الأولي علينا قراءة القرآن. ولو سألت من في الصالة احترامي هل قرأ كل منكم جزء في اليوم هذا اليوم، يمكن يقول لا، أنا رافقت بعض الدعاء الذين قد يكون أفضل مني في ورع في تقوى في زهد، لكن نسأل قلت قرأت اليوم جزء، قال لا والله قرأت صفحتين أنشغلت. هذا ما لابد، هذا لابد برنامج تقرأ تختمه في شهر على الأقل، أو مثلا ضاق بك الوقت في شهرين، ذكر النووي أقل ورد شهرين في الأذكار. طيب ما عندك يعني ما استطعت في اليوم والليلة تحصل لك ربع ساعة ثلث ساعة تقرأ جزء؟ طيب نحن نتحدث أربع ساعات في كلام فاضي، الناس يسرعون بعد الصلاة ويقفون بين السيارات يتحدثون كل كلام فاضي عن العزائم والولائم والقعدان والخرفان والكبسات ودرجات الحرارة، سوالف كلها ضياع في ضياع. طيب ليش الغربيون أكثر منا كراه وهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا؟ أنتجوا، والدليل على أنتاجهم ترى بسبب قراءتهم الميكروفون والتلفزيون والحراثة والبرادة والطيارة والدفاية وكل شيء، ترى كل شيء مصنوع في الصالة هم اللي صنعوه، ماذا قدمنا البشر بسبب القراءة، ترى هم اكتشفوا هذا بسبب الحرف القراءة. وسبحان اقرأ، اقرأ باسم ربك، أما لا تقرأ لا تستحق الريادة. ما يمكن تكون عادلة في العالم ولا تكون وسط. وسط بالجهل يعني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كيف تكون حاكمة؟ كيف تكون عادلة؟ كيف تكون معلمة لغيرها؟ جهالة؟ قل هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أكبر صفة وأكثر صفة عرضت في القرآن لله ربنا سبحانه وتعالى صفة العلم، أعظم من مدح الله من الأجناس العلماء. الآن يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما جاب الجواب، لأن يقول إذا كان الجواب ظاهرا فالإحسان إبهام. يقول ابن مالك وترك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما قل زيد لأنه معلوم خلاص ظاهر. وأنا ذكرت بيت الشيخ حافظ قبل قليل في الكلام، النملة ذكرها الله بالعلم لأن أنذرت ودعت وحذرت، قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحتملكم سليمان وجنده وهم لا يشعرون. هذا مر من الكلب والنملة. الهدهد ذكر بالقرآن لأنه دعا، عنده فائدة، عنده حجة، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وهو لا يذبح ولو كان لحمه، لكن أتى بقضية، أنكر قضية وأثبت قضية، قال وجدتها وقوم يسجدون الشمس من دون الله. ما شاء الله موحد الرجال عارف الموضوع. قال ألا يسجد لله، جاب الإثبات بعد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، معترض هو، أتى بتوحيد، تكلم بحجة قبل ما يرجع إلى سليمان، يقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. لماذا قال يخرج الخبأ؟ لماذا استدل على وحدانية الله وربوبية الله بأنه يخرج الخبأ؟ لماذا ما قال خلق السماوات والأرض أعظم، خلق الشمس والقمر أعظم؟ قال أهل العلم لأنه هو يخبي فراخه ويخبي بيضه، أعظم طائر يخبي الفراخ والبيض يظن هو أنه معجزة، ما في مثل التخبئة، دائما التخبئة معه. في يوم جاء استدل بعظمة الله استدل بهذا، لأن الاستدلال على عظمة الله وتوحيده سبحانه وإلهيته كل يستدل بالفن الذي أدركه، هذا ممتاز. حتى ابن تيمية يقول الأساليب إذا تعددت يعني ظهر الحق، ما عليش، أعطنا إثبات عقلي، إثبات نقلي، إثبات خطابي، إثبات بالحجة بالدليل بالبرهان غير ذلك، فهو استدل بهذا أنه يخبي فراخه ويخبي بيضه. وصيتي أن يكون عندنا برنامج للقراءة، وأن يكون وقتك هذا نصف ساعة تأخذه أنت، لا تغادر 24 ساعة لقد قرأت، لا تتركها للظروف، لن تقرأ. وأنا أرى أن من لن يقرأ فسوف يبقى عقله وهو ما يستفيد شيء، ما زاد، تلقاه بعد سنة نفس المعلومات. ولذلك تجد العوام من كبار السن يحدثك عن حوادث مثل سنة الجراد، ويحدثك كل يوم كل ما جيت معه أخبرك بسنة الجراد، وسنة الجراد السلام عليكم، ولا سنة إيش الجوع، ولا ما راح طاح سد، أخبار وأعلام كله مثل جرائد مثل عكاظ والجزيرة وكذا كلام فاضي. ليش؟ لماذا نحن ما نربي أنفسنا على القراءة وناتي بالعائلة، يكون عندنا 5 دقائق 10 دقائق نقرأ عن رياض الصالحين، ترى كتاب العائلة رياض الصالحين، اقرأ حديثين 3 على أبنائك، 5 دقائق صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل البركة في البيت وأن تقول لأهلك وأمك، لأن إذا سمعوا منك حديث حديثين 3 لا زيد على 3 كل يوم. أولا يصلي الله عليك وملائكته، تدخل بركة في البيت. وبشركم أن الله لو صلى عليك صلاة واحدة خير لك من عمري كله، عمرك كله متى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبشركم صح أحمد، أورد أحمد في المسند وحسنه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث المشهور في مسلم عن أبي هريرة، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله على النبي 10 عليه الصلاة والسلام. لكن صح أحمد، أورد أحمد، من صلى علي صلاة واحدة، من حديث أنس وطلحة بن عبيد الله، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر صلوات، وكتبه 10 حسنات، ومع عنه 10 سيئات، ورفعه 10 درجات بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله بيت إسلامي يمر ما يصلى عليه العائلة؟ ولذلك نعلم أنفسنا بأن ندخل البركة بالتعليم في بيوتنا، ونعلم أبنائنا، الدولاب يكون أمامه هذه كتب، يعرف ابنك علماء الإسلام، المكتبة في يديه، حدثوا عن ابن تيمية، حدثوا عن النووي، حدثوا عن البخاري، عن مسلم، عن المبارك رحمهم الله جميعا. أنا لا أريد أن أترجم لنفسي في الحلقة، لكن إذا انتظر أسئلة من الإخوة إذا كان في مداخلات أو سؤال محدد عن كتاب. أنا طبعا باختصار، هو ابن القيم رحمه الله له مجال، أصلا هو من القراء الكبار بلا شك، أصلا لو تكلمت أصلا هو حول 4000 من العلماء الكبار أهل الريادة والتأليف، 4000 منهم ابن القيم وابن جرير الطبري عالم كذا. ابن القيم طبعا تاز بالأسلوب الأدبي وبالرقائق والوعظ، فهو الأسلوب المباشر المؤثر في قلوب الناس خاصة العامة رحمه الله رحمة واسعة. ولو لم يكن له إلا مدارج السالكين لكفى به، الله يجمعنا به في جنة النعيم. يقول هو بن القيم في مدارج السالكين: رأيت أبا العباس شيخنا في المنام، قلت ما هو أفضل عمل رأيته يعني وجدت بعد ما مت؟ قال: الرضا عن الله. الرضا في باب الرضا أتكلم عنها. اختصرت السعادة، أنت تقول الكتاب لا تحزن، اختصرت السعادة كلها في الرضا عن الله سبحانه وتعالى، أن ترضى عنه. فمن رضي عن الله بإحكامه وتصريفه وتدبيره رضي الله عنه، وأسمعه في الفردوس رضي الله عنه ورضوا عنه. فهو يقول إني رأيته في باب الرضا، ويذكر هو بالشاهد هو يحق له الذي أذهله وغير مسار حياته وجعله في هذا الباب بعد توفيق الله وجود ابن تيمية في حياته. هو نظم منظومة في مؤلفات ابن تيمية. كيف يعني؟ يقول ما ترك العالم كتاب مثل درع تعرض العقل والنقل. الآن قل يلا فين العلماء يستطيعون يقرون درع تعرض مجرد فهم له، فكيف تعريف مثله رحمه الله رحمة واسعة رحمه الله جميعا. في كتبنا مررت عليها وقد كررت بعضها مثل فتح الباري هو كتابي المفضل، وكما أخبرني الشيخ صالح الحكمي ابن عم الشيخ عبد الله هو كان ملازم الشيخ بن باز أن كتاب المفضل عند الشيخ بن باز فتح الباري. وأنا حضرت دروس الشيخ بن باز في مسجد وقتا طويلا، كان الشيخ عبد العزيز الراجحي يقرأ من فتح الباري، وفي الطائف كنا في بيت الشيخ مدري الدكتور عبد الله يذكر شيء، وكان محمد بن سعيد الدكتور محمد سعيد القحطاني يسأله: يا شيخ هل تعلم أحد ألف في شرح البخاري مثل فتح الباري؟ قال: لا، كما قيل لا هجرة بعد الفتح. وأظن هذا صاحب القول هذا الشوكاني. أنا لا أعلم في المكتبة الإسلامية الآن كم عزوا ملما الشيخ عبد العزيز المشعل والشيخ عبد العزيز المقحم والشيخ محمد الرومي. سألنا طلاب علم في مجلس ما هو الكتاب اللي في المكتبة الإسلامية تعب عليه صاحبه تحقيقا وتنقيحا وتدقيقا وتحريرا وتحبيرا، صار الجميع قالوا فتح الباري وصدقوا. فتح الباري شيء آخر، سبحان الذي أعطى مهما كان. فقصدي ترى ألف الكتاب في 25 سنة والمقدمة في 7 سنوات، الآن يباع ب 350. وسعيد مسفر قيمة تيس مندي، هذا مثله تيس مندي، وتشوفون كيف الأثر. ويدفع الواحد منه تيس مندي ومغبي وحنيف ولا مستعد يقرأ صفحة واحدة. ولو سألت الآن في ميدان كابر قلت من مؤلف فتح الباري ولماذا ألفهم؟ قالوا ما ندري، الله أعلم. قالوا الرجل أبله دائما الله أعلم. قالوا أحد أشهد أن الله أعلم وأشهد أنك أجهل، لأنه يستخدمون دائما الله أعلم ورع. هي تصلح ورع ولكنها الدليل على إذا استمر على الإنسان وجاهل. طيب فتح الباري هذا ما مستعدين نقرأه، يعني ألفه لنا في 32 سنة. يا أخي أنا أتعجب، أقرأه يمكن كررته كثيرا يعني مرات، والله الشيخ أنه جديد علي. وإني ذكرت قول امرئ القيس: ألم ترى أني كلما زرت زينبا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب. جديد سبحان الله، وش هذا الإبداع؟ ما في إنشاء ولا تعبير، كل سطر مسؤول، سطر مسؤول هو عنه، غفر الله لنا وله ورحمه. يقول الألباني في مقطع فيديو: لا أعلم أن النساء ولدت كالألباني، أستغفر الله كابن حجر استصب أحقنه، لا أعلم أن امرأة في علم الحديث ولدت مثل ابن حجر. وهذا موجود في شهادة، أكتب شهادة الألباني في ابن حجر، هذا يعني اجتهاد. غفر الله لنا ولهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. إنما حصلوا عليه العلم. أنا أستأذنكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وجزاكم الله خير على الاستضافة، وبارك الله في الشيخ محمد الدكتور عبد الله وأخي صالح، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم. أسأل الله أن يرحم العلامة المجاهد المصلح الكبير عبد الله القرعاوي والشيخ العلامة حافظ الحكمي، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. اللهم امين على هذه الدعوات الكلمات المباركات للشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ الحكمي رحمهم الله جميعا، وجمعنا بهم في مستقر الرحمة. شكر الله للشيخ عايض القرني على هذه الإطلالة الجميلة كما عودنا على خفة الظل وجميل الكلم. حقيقة عندنا بعض المداخلات وبعض الاستفسارات، وأظن إن كان أحد ما وصل لي الأسئلة ما أدري. في دعوة لحضور ندوة الشيخ عبد الله العقير رحمه الله تعالى الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء، وضيف الندوة الدكتور سعيد بن عبد الرحمن العمودي، وعنوان اللقاء مكة المدينة الإبداعية، والأربعاء ما بعد القادم 16/6 بعد صلاة العشاء أيضا ندوة وضيفها الشيخ الدكتور أحمد صويان، وعنوان اللقاء منهج التعامل مع جراحات المسلمين. للتواصل الاتصال على الأخ علي الأخ عبد الله الراشد جوال 0506199971. أيضا عندنا مداخلة أو قبلها نعم تستمر في الإعلانات الله يعطيك العافية. فيه واحنا الأخوان قصيدة ترحيبية كتبت للشيخ عايض القرني، الأستاذ عبد الله النزي يتقدم، وعلى فكرة كان عندنا الدكتور حبيب معلل المطيري في إحدى اللقاءات الندوة المباركة، وقمنا أمسية شعرية أو أقمنا أمسية شعرية مع مسابقة في الشعر، وكان الحضور قرابة 15 قصيدة كتبت لأجل اللقاء هذا، والأخ عبد الله النزي يعني ما أذكر كان حاز على السبق فيها. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة شيخ عايض الواحد يخجل أن يقول الشعر في حضرتك، لكن أيضا يخجل أن يتركك تمضي دون أن يقول شيئا، أنت أعلى منه وأرقى منه، لكن هي محاولة إلى الوصول إلى معاليك شيخنا. هذه قصيدة ولا يقال الشعر عند مثلك، لكن نعتذر لك مقدما. أقول فيها: دعها علي بقضها وقضيضها، آتي بها بطويلها وعريضها، مجنونة تمشي على حد الضبا وتضيء ناصية السماء بوميضها. يا شيخ مد لي القريض لعلني أعلي القوافي عن غثاء حضيضها، أنا ذاك جانيها إذا احتجب الورى، وإلي سعي صحيحها ومريضها، أزجي بها لرحاب أبلج كالضحى، أزجي بها لرحاب أبلج كالضحى، كشف الحقائق عن قناع غموضها، ودع المعاني فاستجابت كلها، ودع المعاني فاستجابت كلها، وأثار خيل النور بعد ربوضها، ودع المعاني فاستجابت كلها، وأثار خيل النور بعد ربوضها، وتحوقلت لما رأته قرائح فأمدها برويها وعروضها، ومضى ليسرج في السماء صوافنا أعيت سواه وحار في ترويضها، كم سود الصفحات من نظم الهدى وسواه تاه سدى على تبييضها. حسبي بلا تحزن، وأعظم شاهد صحف ونت كفاه من تقريضها. يا ابن كرام من الذين تسابقت لهم القرائح وازدهت بفيوضها، أنعم أويس الأزد صرح كرامة عجزت أياد الشر عن تقويضها، يكفيكم عن كل مجد عائض بيد العلا وحسامها وقريضها. سلامتك يا شيخ. أولا شكر الله لك أخي الشاعر عبد الله العنزي، والحقيقة ليس لأنك مدحتني، ربي سبحانه وتعالى يغفر لي ما لا تعلمون. أما أنت فأشهد أنك شاعر، ليس لأنك مدحتني، لكن أنا شاعر أعرف ناقد يعني. وأقول لك كما يقول أبو الطيب، وأنا أميز الشعر الجميل من الوسط من الردي، أنا أقول الشعراء ثلاثة، أحدهم في الدرجة الأولى، والثاني أفق يعني، والثالث السياحي، والرابع مع العفش. أنت في الدرجة الأولى عندي من هذا القصيد، سواء في ولا في غيري. ثانيا ثانيا يقول متنبي من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالنوس والإسكندر قطف الرجال القول قبل نباتي وقطفت أنت القول لما نور. وأرد عليك لأنك عنزي ترى أجدادك وربو تمام فيهم إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما أسست من مناكبي فأنتم بذكار أمالت سيوفكم عروش الذين استرخنوا قوس حاجبي. شكر الله لكم. شكر الله شيخ عايض. الحقيقة يمكن الاختيار العنوان البراق رحلة مع عاشق والشيخ عايض ما شاء الله عرف عنه القراءة والتأليف، لا سيما الاختيار كان له مغزى ونحن على أبواب معرض الكتاب الدولي الذي سيفتح أبوابه بعد ليلة من الآن يوم الأربعاء أو الأربعاء الظاهر الافتتاح الرسمي لمعرض الكتاب الدولي. بين يدي مع افتتاح المعرض الكتاب الدولي والشيخ عايض القنلي يمكن له ذكريات في معارض معارض دولية سواء على مستوى على المملكة أو خارجية. أنا أريد أن الشيخ ونحن على هذه الأبواب بعض الرسائل ومنها رسالة لمن جفى الكتاب واستبدله بالجهاز اللوحي اليدوي وصار شغله الشاغل وترك الكتاب وتصفحه، رسالة له وأيضا لمن يريد أن يذهب إلى معرض الكتاب ويتصفح هذا المعرض ماذا تنصحه وماذا تحذره منه؟ أولا أشكر أخي صالح أن ذكرنا معرض الكتاب، هو يوم الجمعة إن شاء الله وأنا بكون هناك وأسعد وبشركم عندي كتيب أنا أسعد أن أهديه بمناسبة يعني ديوانية القرعاوي رحمه الله في هذا اليوم توقيعا وإهداء لمن حضر. ثانيا المعرض هو قد نحضر كثيرا ونشتري كثيرا ولكن من يقرأ قليل، هو ليس القوة الشرائية تدل على القراءة وليس الحضور يدل على القراءة، لكن كثير من يحضر ولا يشتري وكثير من يشتري ولا يقرأ وكثير من يقرأ لا يفهم، لا يسمى الله أن يفهمنا سبحانه وتعالى ولا نحبطكم. أنا قلت لكم يا أخوة الجهاز هذا هو العالم بين يديك الآن، هذا الآيفون أو غيرها وكذا هذا العالم بين يديك، لكن في فكرة اقترحها كثير من العلماء والدكاترة وهي من أراد أن يستفيد أول ما تفتح يا أخي افتح صفحة من القرآن، افتح صفحتين أول ما تفتح، كل ما فتحت لو قرأت يا أخي نحن أبناء يطنعون إلى 5-6 ساعات ولكن ما يقرأ صفحة. أنا سألت طلاب صغار في جلسة واستراحة ما يقرأ ولا صفحة في اليوم يقرأ القرآن، يعني في ضياع، الواتس يقطعنا قطعا، في توتر في أبنائنا وتشنج على المعلومات التافهة الحقيرة التي لا تساوي الهزيلة. أنا رأيي أن نرشد أبنائنا ونرشد أنفسنا في القراءة. هنا يا شيخ الكتب ترى موجودة في الشامل وفي غيرها، هنا المعلومات. أنا مرة ذهبت إلى جدة وما كان عندي إلا كتاب واحد، قلت بدل هذا أنا بطالع، كنت أكتب مثلا ابن تيمية، والله الشيخ التغريدات نلخص لي شيء الجاحظ وإذا كلمات له المتنبي وإذا أبيات أمامه، يا أخي العالم كله معك، فقضية أنك تقرأ نصف ساعة في هذا كأنك قرأت في الكتاب. المهم أن ترشد هذا الجهاز الذي بين يديك. وأنا أحذر مسألتين، يوم تتكلم بكلام من غير حق تذكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يوم تحرك أصابعك تكتب تغريدة تكتب مقال ستكتب شهادتهم ويسألون، علينا نرشد هذا. وبشركم أن هذا ترى جهاز عالمي لنا نحن المسلمين، أوصل دعوتنا إلى أقصى الدنيا. أنا زرت أكثر من 40 دولة، يقول التغريدة اللي تغردون بها تصنى فورا وتغير عندنا، ترى التغريدة تغير، ترى كلام صلى الله عليه وسلم أكثره كالتغريدات حجما، ترى حديث مثل حديث صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم ورد واختصر لي الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، في حجم تغريدة هذا يغير العالم. قاعدة يقول عقبة بن عامر في الترمذي يا رسول الله من نجاه، شوف السؤال كل الدنيا في هذا السؤال من نجاه، اسمع الجواب، كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أقل من تغريدة، أقل من 140 حرف. فدعونا نقرأ مفيدا، الله ينفعنا بما نقرأ. الحقيقة الشيخ عايض في مجموعة أسئلة ونحاول أن يجمع مجموعة ثلاثة وكذا بجمع في سؤال واحد. يقول الأخ أسامة عبد الله السويلمي طالب علم يقول ما هو أفضل الكتب التي قرأتها، وأيضا سؤال آخر من الأخ معاذ يقول ما هو أفضل كتاب ألفته ولماذا هو أفضل كتاب. وأنا بقى يعني أضيف عليها سؤال ثالث كتاب لا تحزن يعني ذهب إلى مذهب عظيم ووجده القبول، وإن كان ذكرنا أنه ألف أو طبع فوق 10 ملايين نسخة. سؤالي، ما هو السر الذي يراه الشيخ عايض القرني في هذا الكتاب الذي جعل القبول بهذا الطريقة؟ يعني 3 أسئلة. شكرا يا حبيبي. أولا، أفضل كتاب، كل طالب علم أو كل مثقف له وجهة نظر في هذا، لكن أنا أتكلم عن وجهة نظري الخاصة. أنا عندي كتب مصطفى غير مكتبتي، عندي دولاب خاص بي أنتقي فيه، عندي طبعا الصحيحين، الآن عندي اللؤلؤ والمرجان ومختصرات الصحيحين، يعني ما لا تغادر الصحيحين، واختصر مثلا جمع الصحيحين للحميدي والشبيلي ونحو ذلك. في مسألة كتب الشيخ ابن تيمية عندي الفتاوى، لأن قريبة المتداول وأكون معها دائما أو غالبا. أحسن كتاب عندي في تخصصي في الحديث، وأظن لا يؤلف مثله إلا إن شاء الله، فتح الباري كما قلت لكم، اللي هو الجديد علي، يبغى له سنوات وبرسائل تحقيق ويبغى له مجالس، لأنه هو أصلا هو الإمام هذا، كان يحبر مع العلماء، يقول ابو غدة سألناه عن فتح الباري، قال ابن حجر يأتي بالعبارة فيغسلها ثم يكويها ثم يطبعها ثم يضعها، السطر الواحد شيء مذهل، كانوا ناظم در رحمه الله. أما في مسألة عندي سبحان الله كتاب أعود إليه بداية المجتهد لابن رشد، وهو لا يدرس في الجامعات، سبحان الذي أعطى هذا الرجل العبقري لو سلم من الفلسفة، رد عليه ابن تيمية مجلدين. يا أخي هذا الرجل، شوف القراءة، أخبركم بأن صليت في قرطبة في الجامعة اللي كان إمام فيه، أثاره ممنوع يصلى معنا، كان الشيخ البريق والمقحم والرومي فقدموني مسافرين، ممنوع أنك تصلي في المسجد، فلما بديت صارك عنه أخذ الجندي بيدي وخرجني وأنا إمام ما شاء الله، وقفوا مأموم جاء موقف طريف، قالوا ممنوع أن يمارس العبادة فيه، كان إمامه ابن رشد، محمد بن أحمد ابن رشد، شيء مذهل ابن رشد، فقرأوا ترجمته. تدري ابن رشد هذا أنه بعد رشده في الفلسفة، بعد رشده مباشرة، هو ضيع عمره في رشده 25 كتاب، درس الطب هو وأجرى عمليات تشريح بنفسه هو، وكتاب الكليات يدرس في إسرائيل الآن وفي فرنسا وأمريكا، ألفت عنها رسائل دكتوراه في أمريكا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا، رب على فكره 400 سنة، درس علم الجغرافيا ألف فيه رسالة، هو بعد بطليموس في الجغرافيا، وفي الفيزياء ألف أيضا في الفيزياء، لكن أنا يا أخي سبحان الذي أعطى العبقرية ثم ذهب إلى الفلسفة، ليس هذا الشاهد، الشاهد أنه لما قرأ أتى بهذه العلوم، له بداية المجتهد من الكتب. أنا تعرفوني أحب الشعر، أنا أقرأ للمتنبي وحتى العلماء، أكثر ما استشهد ابن تيمية للمتنبي، أكثر استشهادات ابن القيم للمتنبي، أكثر ما اسمع من العلماء الآن، يقول الشوكاني في البدر الطالع كان عندهم حاكم في اليمن، فدخل شاعر اسمه الأنسي، شاعر كبير، فمدح المتوكل بالقصيدة، قال أنت من أشعر من سمعت، قال بشرك أيها الأمير إمام من يشعر المتنبي، قال كذبت وكذب أبوك وكذب جدك. المتنبي له 300 بيت تدور على لسنة الشعراء، تدور على لسنة الملوك، كذا تدور على لسنة الملوك، ويعلم ربي أن مر بملوك وحكام وشعراء ووزراء وإذا هم لا يأتون إلا بأبياتي، يعني نافذ على كل حال. الواحدي أحسن، هو الواحدي عالم، هو مفسر أحسن من شرح المتنبي، هو الواحدي وفسر الواحد القرآن، قالت العلماء ليته فسر القرآن مجتهد فيه مثل تفسير المتنبي، لأن تفسير المتنبي عجيب، وفي التفسير مشى فيه في تفسيره. هذا بعض الكتب. الكتاب الذي معي كتاب العائلة، رياض الصالحين، مبارك يا أخوة، والأذكار ونحو ذلك، من الكتب النافعة في هذا الباب، كتبها الحديث عموما، ولكن أرى أن الكتب المقربة التي قد يرتاح لها الشباب وعرفت من منهجها المسهلة الميسرة موجودة، ومن طلب الخير وفق لذلك، ومن أكثر من استغفار جعل الله له سدادا وفهما وتوفيقا. لا تحزن، كيف القبول؟ أنا لا تحزن يا أخوة، بفضل الله هو أذن لنا في الإسلام، وأما بنعمة ربك فحدث، الفضل كله لله والحمد لله. أنا ألفته في فترة طبعا كنت موقف، وبعدين أخذت في قصيدة 10 شهور دورة تدريبية، أخذت لي موقفة يعني، أخذت رخصة عمومي في هذا، وخرجت من ذلك يعني، وقد بدأت 80 صفحة، فلما انتهى الكتاب خرج الشيخ الدكتور عبد محمد الفرح في مكتبة العبيكان، زارني قبل أسبوع، وأنا أقول هذا هو يسمع الكلام يبلغه، يقول هذه 10 مليون ترى هي الطباعة الشرعية الرسمية اللي عندنا، أما المزورة فهي كثيرة، وأنا رأيتها في العالم الإسلامي، رأيتها في الهند، الصين طبع 6 طبعات، ورحت وقعت أنا. شوف يا إخوة، علشان تقول الرؤى كما أخبر صلى الله عليه وسلم بصدقها أحيانا، وأنها جزء من 46 جزء من النبوة، رأى دكتور المقحم عبد العزيز الداعية شافه الله، رأى في المنام أني أرسلت سلكين، يقول أنك قدحت منهما كسلكين أو كرصاصتين فطارت إلى الصين. فسألنا محمد الرومي الدكتور، قالوا بتوقع على كتابين في الصين، فضحكنا في المجلس. قلت أما هذه كثر منها، قلت أنا موقف ممنوع من السفر، وبعدين وش أوقع على كتابين في الصين؟ أنا ما وقعت على كتابين في الرياض، وأنا في تلك الفترة ممنوع من السفر طبعا. فألفت كتب كثيرة، وبعد قبل 3 سنوات وإلى الصين المركز الإسلامي في لانجو، اسمه أبو فيصل، درس في الجامعة الإسلامية، دكتور داعي عنده أكاديمية، يدعونا من طريق محسن الزهراني، ده نريد أن يأتي للدعوة ويوقع على كتابين، هي كتاب لا تحزن وأسعد امرأة، كتابين بس، وأنا عندي كتب كثيرة مثل ما قلت لكم. وأعلنت هذا، فطرنا إلى لانجو أو كوانزو أولا، ثم إلى لانجو ورحنا. فلما أتيت أوقع تذكرت هذا، فاتصلت بالمقحم وكان في إربد يتعالج، فغرد بها وعملت له رتويت، قال والله كأني أراها رؤيا العين أمامي، إنك طرت وأن الرومي، ويقول الرومي توقع على كتابين، وإني وقع واتذكر رؤيا. سبحان الله، هذا من كرامات الأولياء. بين الرؤيا الشيخ ووقوعها يمكن والله 8 سنوات أو حول 8 سنوات. نعم. فلا تتباطون هذا الكتاب، هذا هو قصة، لأنه كل شوي لا حقني لا تحزن، حتى أنا رحت الفلبين عشان لا تحزن، إنه المحاضرة لا تحزن، وإندونيسيا يسحبوني بيدي في الزحام، قال لا تخزن، ها لا تخزن، ها وفي لطائف، حتى تعرف قائدنا يقول لو ندري أنك بتألف مثله ردناك في الحبس. الله يغفر لكم. هذا هو الكتاب، لأني ألفته هو أصلا بدمي بروحي كذا، لأن كنت معانا، والله ما كنت أفكر أنا في حقوق الطبع، ما أفري نفسي من حب الفلوس، لكن يا أخوة ترى ما تقضى عليه ولو ريال الآن، عشان تبهوا، لأن بعضكم يوم 10 مليون يروح يدقدق ويحسم همه الفلوس، جاء يصيبني بعين وأنا ما حسبت وأنا لكني قصدي أخذت أنا مبلغ قليل، لأني ولو كنت أعلم الخير لست، ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير، وما مسني السوء. الشيخ ما أحفظ مني من القرآن، لا أستاذ عبد الرحمن بشير الإعلامي هذا يرد علي في القرآن ما شاء الله. أحسنت شيخ. في شيخ 3 أسئلة، يقول أفضل كتاب في نظرك يذكر التاريخ الجاهلي، وسؤال آخر يقول عبد الله مستشار عبد الله يقول هل من بشارة تذكرها في من في عصرنا الحاضر في القراءة والحفظ والتأليف، وواحد وأيضا يذكر يقول يعني مشكلة في القراءة أن بعض الكتب يعني سبقا قرأتها، فعندما أريد أن أقرأها أزهد في الكتاب فلا أقرأ. على ذكر من سمعنا، كان الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، أنا رافقته، هو رئيس فرقتنا في الدعوة في العارض عام 1400، اللي يفتتح المخيم كما يعرف المشايخ الشيخ بن باز في العيدابي، حطونا نحن فرقة للدعوة في العارضة، كان الشيخ أحمد النجمي رحمه الله بيحيى النجمي، وكان زميل الشيخ حافظ الحكمي، يقول نحن بدأنا نحفظ القرآن، نحفظ ثمن والشيخ حافظ يحفظ جزءا كاملا ويسمع ولا يغلط غلطة، فسمي حافظ على اسمه، يعني كان اسمه موافق مسافر، هو ابنه أعلم بذلك، لكن لما مات الحفاظ وذكر الحفاظ، عمر الشيخ كم يوم توفي؟ 35، ترك المؤلفات. شوف من من أشهر كتب المعتقد اللي تدرس عقيدة رسول جمع عرج القبول حتى في الجامعات الإسلامية اللي نسافر لها، مؤلف هذا، لا يوجد كتاب حسد الأدلة وكلام السلف كم عرج القبول الشيخ حافظ، وغيره من المنظومات، ونظر بعض المنظومات كم وصلت 1000 5000 بعضها وبالفقه يعني سلم ونحو ذلك. يعني أنا اليوم أقصد الحفظة، أنا لقيت في حياتي ناس شباب يحفظون أو طلبة علم وعندهم علم كثير، أحفظ من رأيت 3 أنا اللي صاحبت يعني من أصحابي أو اللي رأيته مجالست معهم، محمد الحسن الددو وحسن حيدر من اليمن والعلوان، ولو شئت لسميت الرابع. يا يقول إذا قال علي رضي الله عنه ولست سميته الرابع فيقصد نفسه رضي الله عنه، لكن من باب الدعابة يعني، لأن الناس يعلقون علينا لا بد نروحهم. يقول العراقي في الألفية واستحسن إنشادة في الأواخر، يعني في أواخر مجلس تجيب نكتة طرفة عشان تروح على الناس، هذا مقصودي حفظكم الله. التاريخ الجاهلي، التاريخ الجاهلي أحسنها أيام العرب يا إخوة، أكتب أيام العرب لدكاترة، وفيها لولا غث فيه وهو الأغاني لابن فرج، حتى يقول هو كتاب التاريخ والأدب، يقول ابن خلدون في المقدمة: لا يوجد في كتب الأدب كالأغاني لابن فرج وهو لعمري سفينة الأدب. سفينة الأدب يا أخي، فيه من التاريخ وفيه من الأشياء، أما الذي ذكره فعاد يعني كشفه العلماء في منهجه والمزايدة اللي فيه، لكن سبحان الله كيف أنه كان سيف الدولة عنده حمل 12 بعيرا كتبا، فلما جاء المغاني خلاها كلها وخذ الأغاني. وذاك أديب يعني، ما هو يعني ليس فيها كتب علم يعني حديث وتفسير، لكن قصدي التاريخ، الأدب، الأشعار، أخبار الجاهلية. شوف ذو الفجار اليوم الذي وقع بين كنانة وقيس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حضره، يمكن نص مجلد هو الأغاني صاحبه، وحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاد قريش في ذلك والأشعار التي قيلت، وكذلك أنه فصل الآيات. نعم، أحسنت بارك الله فيك. نجي جهة الحديث، يقول بارك الله فيكم الأخ أبو عبد الرحمن هاشم محاسب، يقول بارك الله فيكم: ما صحة حديث كم أجعل لك من دعائي إذن يعني يكفيك همك ويقضي دينك؟ ويقول وأيضا هل تنصح بقراءة مؤلفات الألباني؟ وأيضا سؤال آخر: ما رأيكم في فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله؟ فالبعض يقول أنه من المرجع. يعني أنا أسأل عن الألباني، ما أبقى لي يسألوني عن أحمد بن حنبل غفر الله لك. الألباني يسأل عنه، ما نحن نسأل عنه. الألباني مجدد، الألباني العلامة الثلاثة بن باز والألباني وابن عثيمين يعتبر مجددين من أهل السنة والجماعة، أئمة أهل السنة والجماعة. ما يجي طالب يعزر مثل هذا اللي يقول أنه الألباني كذا ويقدح، هو ليس معصوم لكنه إمام الله نفع به وجعل له بركة وجعل له منهج وجعل له أثر. أما حديث كما جعلك من صلاتي فهو حديث حسن، رواه الترمذي وأحمد وسنده حسن، بعض المحدثين قدح يعني في ضعف لكنه صحيح أنه حسن. ونص يقول عن أبي بن كعب بن المنذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله كما جعلك من صلاتي؟ يقول شيخ الإسلام من صلاتي، يقول هو وقت كان وقت دعاء لأبي رضي الله عنه يقدعو فيه، فيقول كما أجعل لك من هذا الوقت، لأن الصلاة والدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال ما شئت، قال جعل لك الربع، كان يتنزل هو، قال ما شئت وإن زدت فأحسن، حتى وصل قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كلها. قال إذن يكتك فهمك ويغفر ذنبك، وهو حديث حسن يعني من قسيم الصحيح وثابت، ودليل على أنك إذا أدمنت الصلاة عليه الصلاة والسلام كفاك همك وغفر ذنبك. إذا كفاك همك وغفر ذنبك، وماذا بقي؟ هي ساعة الدنيا والآخرة. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. يا إخوة، أرجو ألا نفتح هذا المنهج التقويم الناس، لأنه والتجرح هذا، وحتى قال الشيخ الفوزان يقول الجرح والتعديل هو للرجال في الحديث. إما نفتح نحن، يأتي شباب في الإعدادي والثانوي ودوم تخرجوا من الجامعة يجرحون علماء الإسلام وفلان كذا وفلان كذا، هذا هو سوف يفرق كلمتنا وشتت شملنا ويضيع جهودنا، نسأل الله العفو والسلامة. بالله عليك يقول الألباني ما رأيك في مرجع الألباني؟ طيب من هم الذي قوموا هذا؟ من الذي تكلموا فيه؟ وبعدين يا شيخ، من منا؟ نحن لسنا معصومين، لسنا أنبياء، يخطي العالم. ابن تيمية تره الكتاب رفع الملام يقول إن الولي الصديق قد يحصل منه الذنب، بل تحصل منه الكبيرة أحيانا، بل يحصل منه البدعة التي يعقبها السنة. ما في معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا ملائكة من السماء، لكن يعرف منهج الإنسان من قراءة كلامه وبحوثه وكتبه، فيؤلف منها معروف منهجه في الناس. نعم. طيب شيخنا، احنا في باقيين بس نبي ناخذ الان ال من الجاليه الفلبينيه ولا الجاليه الفلبينيه فلبيني فتشوا مجال ان شاء الله بيعلنون اسلامهم. يقول من لدغه الثعبان اخرع خوفه الحبل. بينطقون الشهاده يا شيخ، انت انتبه يا نفر، ما في مسدس. ايوه أترجم لهم عشان لا يزعلون، ليحسبون علقنا عليهم بعدين يرتدون على الإسلام. وعلموا إنه إذا ارتد إنه بنذبحه. أسألك على ما أنا أردد معك يلا بسم الله. نعم. قل أشهد كلكم الثلاث أشهد أن لا إله لا إله. أعد أعد أعد من أول. قل جديد قرب قرب. طيب على واحد واحد أحسن شيء. خل أيوه. علم يردد معي أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي الثاني ما شاء الله مبارك بركوا شجعوه. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده بعده أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي عطل تشهد يا شيخ. لا أنت يا رجال أنت عمهم صح ما شاء الله تقبل الله. هنيئا لكم ما شاء الله تقبل الله تقبل الله منه منكم هنيئا لكم. ما شاء الله صدقت صدقت هنيئا لكم ما شاء الله مبارك هنيئا لكم دخول الإسلام ثبتنا وياكم على الدين الإسلام ما شاء الله ما شاء الله. طب دقيقة بس إيه والله طيب هنا يا شيخ عايض دكتور عايض حفظك الله بعض الطلبات الشعرية نبي ناخذ منها طلبين. هذا علي بن هادي يقول السلام عليكم إن كان هناك مجال للفكاهة والطرائف قصيدة فكاهية عجبتك أو بعض الوصفات الطبية شعراء. والله الأدباء لهم بيني بينك لهم مطبات يعني في الشعر ولهم شيء في المزاح، لكن يذكر من ضمنها أن أحد الأدباء كان جالس في مجلس فدخل شويع ما هو بشاعر فألقى قصيدة فقيل لأحد الأدباء في مجلس كبير من الأعيان ما رأيك في شعري؟ قال الحمد لله الذي أخرجها من بطني ولو بكيت فيه لقتلته لأن سامة صحت الدمار الشامل. وواحد الأدباء ذكره صاحب السفينة الأدب والتاريخ اليمني يقول كانوا جالسين عند وزير يمني وكان مشهور بأكل الربا والكذب في الكلام، يأكل ربا ويكذب وجالس على الميز يتعشون عندهم ويعطيهم من السوالف الخرابيط إسرائيليات وخرافات ويأكلون والأكل حرام يعني ربا. ثم التفت إلى الشعر قال كيف حالكم يا فلان؟ قال سمعون الكذب يأكلون للسحت. فهذه من بسرعة البديهة، والشعراء هم من أسرع الناس بديهة. يقول من لطائف أبو العالم العري عبقري لكنه عبقري ضال ذكي وليس بذكي، ذهب إلى الشريف المرتضى في العراق حتى يقول في العراق وردنا ماء دجلة خير ماء وزرنا أشرف الشجر النخيلة. فدخل على الشريف المرتضى ما يدري هو أن الشريف المرتضى ما يبغى المتنبي وذاك وهذا يموت في المتنبي شيخه أستاذه. قال من أحسن الشعراء عندك؟ يقوله المرتضى لأبي العلاء وهذا يطلب الجائزة أبو العلاء والأمير هذا جلوس الناس في مجلس والوزراء. قال أحبهم عندي وأعظمهم المتنبي. قال كذبت وكذب أبوك وجدك هو كذا يا ابن الفاعل اللي فعوذ بالله. قال لا تسبه أيها الأمير لو لم يكن له إلا لك يا منازل في القلوب بمنازل أكفرت أنت وهن منه أوأهل. قال جروا برجله. قالوا ما قال شيئا. قال لا يقصد الخبيث آخر القصيدة وإذا أتتك بذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل وهو اللي قصده. هذا من العبقرية. يقول الأخ صالح سليمان الحديثي يقول لك قصيدة في الشيخ إبراهيم الحديثي صدق الشيخ وهذا ابنه الشيخ صالح سليمان الحديثي جزاك الله خير، يمكن وهو من قرابته او قريبه. الشيخ ابراهيم الحديثي كان من علمائنا ومن مشايخنا، وكان رئيس المحاكم في عسير. انا مسافر للعلاج واستقبلته بقصيده، لكنها مكتوب محفظ قصائدي انا، ذكرها ابنه الدكتور مساعد بن ابراهيم الحديثي في كتابه، فصح اني لي قصيده فيه. وانا لي قصيده في سماحه الشيخ بن باز القيتها عليه، ويعني ما وده بالمبالغه، ثم نصحوني في جامع الراجحي ان ادعو للشيخ ولا اثني عليه، ما كان يحب كثير لكنه قبل القصيده. قلت: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فكنت انشد اشواقي والطافي، لا ابتغي الاجر الا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي واسرافي. عفوا لك الله قد احببت طلعتكم، لان ذكرتني سير اسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب، لانكم لفؤادي بلسم شافي. يا شيخ يكفيك ان الناس قد شغلوا بالمغريات، وانت الثابت الوافي، اغراهم المال والدنيا، تجاذبهم ما بين منتعل منها ومن حافي، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراكه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا، وثرى من دكة الفهم درا غير أصدافي. فعلمك الوحي لا من علم حضرتي، كافر رأي الرجال ومن كافر وكشافي. أنا كنت أحب الحديث في صول الدين، فرحت عند الكافي كتاب الكشافي، فلما ضايقوني قلت لا، وخفت على نفسي، قلت أقصد الكافي للكليني والكشاف للزمخشري، فنجوت بعجوبة. لا، الأستاذ أو مهندس الديكور محمد حسن عوض وياتي على ما بس دقيقة. لا، سؤال الأخ سليمان العياف عضو مؤسسة الشيخ عبد الله القرعاوي يقول: السلام عليكم، هل العرب في العصور الماضية يعيشون الحلقة الأضعف في القراءة على مستوى العالم كما هو الآن؟ يعني السريع الأخ. لا لا، كنا قبل صرنا حضارة في القرن الثالث والرابع والخامس، يعني من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي كان المجد عندنا المجد الحضاري، لكن الحضارة تتنقل كما يقول المؤرخون. ولا كان الغرب تراهم يدرسون عندنا في الأندلس، يقول كان الغربيون يتشرفون مثل ما تشرف نحن الآن في وقت الضعف، أنه درس عند المسلمين. الآن في المجالس الآن عندنا، وين ابنك يدرس؟ فتعوذ بالله من الشيطان، ثم تنحنح، قال في أمريكا، قال قول ما شاء الله لا يجعل بسم الله عليه من العين، لأنه في عصر يعني الضعف يعني. فلا كان نحن أسسنا كما يقول الطنطاوي أعظم حضارة صدق عرفها الناس. يقول جوستاف لوبون، هذا الفيلسوف الفرنسي الكبير جوستاف لوبون: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم، موجودة في كتابته عليه الصلاة والسلام. ونكسل له كتاب، ترى تشارل نكسل رئيس الأمريكي موجود في الأسواق، استدل بالشيخ صالح الحصين مع الشيخ رحمه الله، صالح الحصين رئيس الحرمين، كنا معه في الحوار الوطني للملك عبد الله، فأتى بالعبارة من الكتاب، نقلها يوم قال كلمة في التلفزيون، قال: كما قال الرئيس الأمريكي تشارل نيكسون، أمريكا دولة كبيرة عظيمة، لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام، الأفكار العظيمة في الإسلام، عندنا نصوص هائلة وعندنا معرفة، لكن ما وجد حملها الآن. المشكلة مضاعف المسلمين، المشكلة من التخاذل. يقول محمد الغزالي رحمه الله المفكر المصري، يقول: الإسلام قضية عادلة، لكن للأسف المحامي فاشل، المحامي فاشل. السلام عليكم يا دكتور، ربنا يحفظك. أنا بس أوقفني كلام للدكتور نابلسي في تفسير سورة ياسين، يتكلم عن صاحب القرية الذي أتى يدعو قومه يعني. وبس أنا عايز، هو ذكر أنه يعني قتل بطريقة يعني فظيعة، وذكر القرآن يعني كيف بشر الله عز وجل بالجنة، وهو قال يعني ود أن يعود إلى قومه فيبشرهم بما أكرم الله عز وجل به. بس إحنا في حياتنا كثير من الناس ينشغلوا بالعلم كجمع، ولكن لا ينقلوا للناس الدعوة. يعني أنا في عملي مثلا ممكن يعني لا أخبر الناس عن مثلا مجال الديكور الإسلامي في شغلي، كيف كان يعني الأوائل من أهل الإسلام، فأخبرهم مثلا عن الأندلس كتاريخ في عملي. فكنت عايز حضرتك بس توضح ما بين الدعوة، سواء وإحنا في الشارع أو في العمل أو في الطريق أو جالسين زي ما حضرتك قلت في أي مكان، وبين جمع العلم كفتوى، لأن كثير من الناس يعني كرامك الله. شكرا يا أخي، ثابك الله على مشاعرك الطيبة وسؤالك. هو يا أخي أكثر الناس الآن لا يدعون لله عز وجل، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة. أحسن قولا في العالم وأحسن لفظا من دعا إلى الله، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. للأسف المسلمين الآن ما يدعون، حتى كثير من يحمل الشهادات الجامعية والعلمية لا يدعو للإسلام، همه ليس عنده الدعوة. أحد المعاصرين من العلماء يقول الدعوة مثل الصداع في الرأس، ما تنسى صداع مصدع، هذا إذا أعطاك الله أعطاك هم، أما ما عندك هم ما عنده قضية. أشوف كثير من الشيخ يرون المثل، قال الله المستعان، يا الله يا أخي الله يصلح شباب المسلمين، ولا بيقول شيء، ولا بينكر، ولا بيدرس، ولا بيعلم. حتى كثير من الشهادات الجامعية أو الدكتوراه قراطيس، سماها سبحانه وتعالى شهادة بني إسرائيل، يقول قراطيس تبدونها وتخفونها كثير، قراطيس للأكل والشرب، قراطيس تبدونها. كعب بن أشرف ومن يشابه من هذه الأمة، يقول ابن تيمية كما قال سفيان بن عيينة، من فسد من علمانا فشبههم باليهود، من فسد من عبادنا فشبههم بالنصارى، قراطيس بس أكل وشرب. طيب ماذا نفعت؟ بعضهم ثالثة متوسط، بعضهم سادسة ابتدائي. يمكن الأخ هذا الحبيب الذي يتكلم عن الديكور يمكنه دعا إلى الله وأصلح الله على يديه وعلم، يقول بلغوا عني والآية صلى الله عليه وسلم، ولو آية ولو حديث. يا أخي نحن لا نحمل هم الدعوة، أكثر الآن ما فيه، وقالوا الدعاء مشايخ بس، يعني كان في رجال دين خاصين، كلنا رجال دين، كلنا دعاء، كلنا خدام محمد صلى الله عليه وسلم، كنا مبلغين عن الله. الله الله، ما في المجلس سنة أحد إلا عنده آيات وحديث، ترك مسؤول يوم القيامة، هل بلغت؟ هل نصحت؟ فنسأل الله أن يرشدنا وإياكم سواء السبيل. ويل لمن كان الهدهد أكثر تأثيرا منه، ويل لمن كان الهدهد يحمل رسالة الدعوة قد حملها وهو لم يحمل حمال الدعوة. والله إن كثير من الناس إن الهدهد أنه بلغ الرسالة وأنه نصح وبلغ التوحيد والرسالة، وأنه ما بلغ في حياته رسالة. بارك الله فيك. طبعا احنا وصلنا الختام، بس استثناءات هذا هاني نبيل الخطاب يقول، يطلب من الشيخ، طبعا مو بالطلب، يقول اتمنى من الشيخ ان يجعل درسه الجديد في جامع الراجحي بعد صلاة العشاء يوم الخميس، نفس اليوم الذي يدرس فيه الشيخ العريفي في نفس الجامع. طبعا هذا طلب، يمكن يرجع لإدارة الجامع لكن نسمع الشيخ، وان يكون درسكم اسبوعيا ضامنه شهري، ولا يكون على فترات بعيدة أو كذا. أما يوم الأربعاء والخميس هم وضعوا الإخوة الأربعاء لأنهم أعرف بالتنظيم عندهم في المسجد كما تفضل أخي صالح. أما شهري وبينقل إلى أسبوعي، لأنهم الآن أخذوا يعني الأشهر هذه قالوا النظامنا لا يتسع، لكن بعد رمضان الحمد لله بيكون كل أسبوع، وإن شاء الله في رمضان بعد التراوح في جامع الراجحي بيكون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليليا إن شاء الله، مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لك بالخيار يا شيخ دكتور عايض، يقول لو سمحت نطلب من قصيدة الطيارة، هل تختمها ولا لا؟ يا أخي الطيارة قديمة هذه، وحتى قبل الهجرة، قبل 25 سنة قبل الهجرة. نعم، وكثرنا من تكراره حتى مل الناس ومليت أنا، فسامحونا يا أخي. الطيارة أنا لما سافرت أمريكا أول سفر كنا مجموعة من الدعاة مع الشيخ صالح المنصور رحمه الله، الدكتور من بريدة كل الشريعة، وعبد القادر طاش، ومعنا الشيخ الشدحان، مجموعة. فلما وصلنا إلى كلاهوما هي مدينة المؤتمر، طلبوا مني أن أجعلها منظومة الأخبار، يعني في بحر رجز هو حمار الشعراء ينظم عليه طلبة العلم والعلماء، الفيت بن مالك على بحر رجز، كلامنا لفظ مفيد كستكم واسمه فعل ثم نعم، فهذا على هذا البحر. قلت يقول عائض هو الكرني أحمد من ضمنها، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبها صباحا باكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا، شوف يا أخي البلاغة في القصيدة، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تره في هيئتي كديكي، يسأل أخبار عن أمريكا، وهذه اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه اخبار هذه النشرة مسافة السير 13 من الرياض عفشنا ربطنا، وفي نيويورك ضحى هبطنا، ثم وبعدها زرنا مباني الكونغرس ولم نسجد مستقبلا ولا حرس الى اخرها. هذه يمكن 80 بيت. انا اذكر ممثل اليمن اسمه يحيى العلوي، مثل اليمن في دول عدم انحياز التي دعا لها عبد الناصر ونهره تيتو، فهو الإمام أحمد هذا حاكم اليمن قال أعطني أخبار المؤتمر وعدم الانحياز، وطبعا عدم الانحياز الثالوث هذا، فرفع له القضية بقصيدة، قال هاك التحية وكذا، إنه شاعر هو، هاك التحية وكذا سلامي أرفعه لحضرة الإمام، والعالم الثالث في نزاع مختلف الأهواء والأطماع، فذاك الشيعي يقول مالي دولتي ورأس مالي، وقد جع وقد دعا وقد بدا في الجمع جمع ثالث يدعو إلى الحياز غير عابثي، وفي الوفود غانة غينية مثلت غينية أمرة، ودمزح على الإمام، وفي الوفود غانة غيدي يقول وقد دعا إلى اجتماع الناس من أجل تيتو عبد الناصري، وفي الوفود غانة غنية أظنها من أسرة غنية تلمحها الأبصار بالتوالي وبالخصوص من سفير مالي. الألوان على بعض الألوان إلى آخر ما نفع الله بها. حقيقة ليلة جميلة عشناها مع الشيخ الأديب الدكتور عايض بن عبد الله القرني، ليلة ولا أجمل. كان ريحانها رحلة مع عاشق، عشنا هذه الرحلة الجميلة مع مفرداتها وكلماتها. نسأل الله عز وجل أن يجعلها موازين حسنات الشيخ عايض، وأن يكتب له الأجر فيما ذكر. والوالد في الختام يطلب من الجميع أن لا يغادر المكان إلا أن كما أخذ من الوعاء، أن يأخذ وعاء البطن أيضا، وليشاركنا طعام العشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخ، نفع بكم، رب الله منهم في الشيخ. عندنا بعد العشاء في سجد أبشر. مرحبا.